أمي تمنعنا من قص شعرنا، وليس قصدنا من القص التشبه بالكافرات، وإنما نريد التخفيف منه لأنه يتعبنا. هل قص الشعر معصية لها لأنها لا ترغب في قصه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما أنه معصية لها، فكل ما أمرتكم به من المباحات التي تقدرون عليها فإنكم إذا لم تستجيبوا تكونون قد عصيتموها، وكل ما نهتكم عنه من المباح فعله إذا فعلتموه تكونون عاصين لها غير ضارين بها. هذا على فرض أنكم بفعلكم أن كنا بفعلكن بشعوركن لم تقصدن تشبها وليس إعجابا بما ترين من صور في بعض الصحف والمجلات وغير ذلك. لكن المتبادر للإنسان في التصور أن هؤلاء النسوة اللواتي يقصصن شعورهن يريدن التجمل بذلك، وإن غالطت إحداهن نفسها وقالت لم أرد محاكاة الأخريات ولكن فعلت، إنما حقيقة الأمر أنها ظنت أو رأت أن هذا النوع هو الجمال، مع أن هذا يعتبر عند سابق النساء في بلادنا ضد الجمال. فكلما كانت المرأة ذات شعر كثيف مسترسل كلما وصفت بنوع من الجمال، وهي عادة مألوفة عن العرب من جاهليتهم، ويتمدح الشعراء بشعورهن، جاء مدح ذلك في أشعار العرب في الجاهلية وغير الجاهلية، ويوصف كثافته بالليل على النهار أو ستر القمر بليل والمقصود به الشعر، إلى وقت قريب جدا عندما وفدت علينا الصحف بالصور أو الصور في الصحف والمجلات ودفاتر التفصيل والكتب التي تمجد الفن الرخيص والإذاعة والتلفزة وما يتبعها، فصارت الفتيات والنسوة اللواتي كنا قبل سنين فتيات يرين ذلك جمالا وتقدما وخلعا للألبسة القديمة. فأنتن أو أنت أيتها السائلة وما على شاكلتك، طاعة الأم فيما تنهى عنه من قص الشعر وما تأمر به من تربيته لا شك أنها طاعة لله جل وعلا، فاحرصنا على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.